بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النهي للبائع ألا يحثل الإبل والبقر والغنم وكل محثلة، والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثة، والتمر أكثر. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قوله: باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. ومعلوم بأن الماشية بتنقسم إلى قسمين: ماشية لبن وماشية لحم. فغالبا الريف والبدو وغالب الناس يحبون ماشية اللبن، لأن ماشية اللحم هذه وقتية، أما وجود ماشية للبن تعتبر هذه مصدر رزق يعني للأسرة كاملة على مدار العام، فمن ثم وقع الغش فيها، إن بعض الناس عنده مواشي هزيلة أو ليست بحلوب فيحفلها، يعني يربطها لمدة أيام ثم يبيع، فيرى الشخص الضرع سمين ملاء ممتلئ فيشتريها من أجل هذا. طبعا هذا نوع من الغش، وكما ذكرنا بأن الأصل في البيوع الوضوح والسلامة وعدم الحيلة، يعني لا يوجد حيلة في البيع، فكل حيلة أو كل غبن، والغبن معنى نوع من الخداع والغش، وكل نوع من النقص في حق المشتري جاز فيه الرد. يعني إنسان اشترى أي سلعة أيا كانت وفيها ما لم يتفق عليه فجاز له أن يردها. ولذلك يعني لابد من العقود في البيع بمعنى الاتفاق، يكون في عقد بين البائع وبين المشتري، اتفاق على شروط معينة، وخاصة تنوعت الحيل، يعني ممكن السلعة الواحدة ترى فيها أكثر من حيلة، فلابد للإنسان أن يكون في اتفاق بينه وبين صاحب السلعة. وإن عجز، يعني مثلا في شخص يسمى فضولي، في شخص يسمى الفضولي، طبعا ده اللي هو مش عارف العيوب ايه هي، واحد حطه وقال له بيع يبيع زي ما كده، في واحد مثلا يخدع في البيع فيشترط، يقول له لو وجدت فيها شيء مما اتفق الناس على ان هذا نقص في السلع ارده، او جاز الرد ما اخذ الفارق الذي يتراضيان عليه حتى بعد البيع. يعني باع السلع مثلا بعشرة وأخذ السلع وجد فيها عيب، العيب ينقص من قدر الثمن، فردها للباع فاتفق على سعر أقل، جاز هذا، قالوا طب خذها بثمانية، خذها بسبعة، وهكذا. قال: والمصرة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، يعني بيحبس يمنع عنها مثلا شيء، يحبس اللبن فيها أيام معينة بلا حليب إلى أن يكبر الضرع، فلم يحلب أياما، وأصل التصرية هي حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته. قال حدثنا ابن بكير وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير المصري قال حدثنا الليث. يحيى بن بكير هو ثقة في الليث وفي غيره في كلام في غيره. قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد المصري الفهمي فقيه وإمام المصريين قيل دارت الدفة إلى مصر في وجود الليث بن سعد، يعني كان من قبل العلم قاصر على المدينة ثم العراق وبعدها انتقل إلى الشام على يد الأوزاعي وإلى مصر على يد الليث بن سعد رحمه الله تعالى. عن جعفر بن ربيعة وهو ابن شرحبيل بن حسنة عن الأعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن افتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، لأنه حلبها جاء في اليوم الثاني أو الثالث فوجد ما وجد فيها لبن إلا قطرات، يعني شف هذا اللبن يجيله مثلا يطلع كيلو بعدها ما فيش ولا ربع كيلو، فعلم أن هذه خديعة وقعت له فهو بخير النظرين إن شاء أمسك، يعني رضي بها على أنها ممكن يمشي الحال، وإن شاء ردها وصاع تمر بقدر ما أخذ من من اللبن، اللبن الذي أخذه هذا يرد حتى لا يظلم الآخر، وإن كان الآخر ظالم لأنه عمل خداع، ولكن حتى تطيب النفوس فله رد هذا أخذ الصاع يعطي الصاع. ويذكر عن أبي صالح وهو ذكوان سمان ومجاهد هو ابن جبر والوليد بن رباح والدوسي وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع تمر. طيب ما هو مقدار الصاع؟ 4 أمداد أو أمدد بالكف المتوسط، يبقى الصاع 4 أمدد. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار 3، يبقى قدامه 3 أيام فيها الخيار إن شاء رد وإن شاء أمس. وقال بعضهم طيب لو أنه أخذها اشتراها مثلا بثمن بألف بأكثر بأقل ثم ردها، فقال له البائع أنقص من القيمة، يعني طيب أنا اديت لك بألف أخلاك 800 وتراضي على هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز طالما أني تراضي على هذا يجوز، يبقى 200 في مقابل الخديعة التي خدعه بها. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار 3، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر 3 والتمر أكثر، يعني الأقرب في المسألة هو التمر، والتمر هنا كان طعام أهل المدينة، طعام أهل المدينة كان الغالب عليه التمر، ولذلك ممكن نقول هنا بأن القيمة تجزئ، القيمة تجزئ، ده مثلا ممكن نقول بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة، هذا قصد مين؟ بين المدينة، والمدينة بين المشرق والمغرب، المدينة يكونش كده يبقى كده القبلة ماشي. طب انت لو في مصر يبقى في انكسار، طب اليمن بين المشرق والمغرب ممكن العكس بس واضح، طيب العراق ينفع بين المشرق والمغرب قبلة؟ ما ينفعش، يبقى إذن هنا لما غلب الطعام اللي هو طعام أهل المدينة التمر، فغلب الطعام على هذا، فمن ثم يعني ممكن إن لم يوجد التمر يبقى ما يعادل القيمة، ولم يذكر 3 طبعا يعادل القيمة من طعام، يعني يعادل القيمة من من الطعام، ولم يذكر 3 والتمر أكثر، يعني الغالب هو التمر اللي ورد فيه النصوص، النصوص وردت الأكثر فيه ذكر التمر. قال حدثنا مسدد بن مسرهد بن مسربل قال حدثنا معتمر هو ابن سليمان بن طرخان قال سمعت أبي سليمان يقول حدثنا أبو عثمان وهو النهدي واسمه إبا عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. طيب حد يعرف عبد الله بن مسعود ينتمي إلى أي قبيلة؟ هدى لي جميل. طب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يجتمع في فهرنا؟ قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. يبقى يرد هذا، وكما قلنا تلقي البيوع أيضا لما فيه نوع من الغرر، إنه بيقابل التاجر خارج، فبيضطر التاجر إنه بينزل، أو اللي هو اللي جايب البضاعة بينزل عن السرعة لأنه ما رأى السوق. طيب ما ممكن يسبق معه، هو طبعا ممكن السوق مثلا كما قلنا، بنركز على موضوع الطماطم دي لأنها هي قلابة وبيكون فيها ضرر جامد. فمثلا اللي هو السمسار أو التاجر قابل اللي هم جاءوا بالجلب وقالهم أشتري السوق، الطماطم بتتباع في جملة بستة جنيه، وفعلا هي بستة جنيه كما هي موجودة. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ بالضبط، يعني رجل ما كذب، يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ ليه؟ ها؟ لا مش هيزيد مثلا، بلاش الطماطم، أي حاجة تبت. طيب أنا عاوز أعرف العلة، علة النهي بأن جميل، لأن الإنسان لما بينزل السوق فللسوق روح وللسوق يعني طعم آخر، بينزل وهذا بيقبل وهذا بيقبل، وقد يزيد وقد يقل، قد يزيد وقد إيه وقد يقل. فلذلك دائما الأفاقي أو اللي هو جاي من بعيد بيبقى طبعا خارج السوق في هيبة، وممكن يخاف على السلعة فيعطيها بسعر أقل أو يفرض بكمية أكثر. أما إذا نزل السوق فلا شك أنه قد يبيع بأكثر وقد يبيع بأقل، يعني ده قال له بستة واشتري منك بستة، وممكن تنزل، وضعت الصورة، فالتاني قال لا أنا هنزل، فنزل بدل ما هي بستة بدأ شوية بستة وشوية الأولى ده بثلاثة، فنزل بثلاثة، يبقى ده في صالح من؟ في صالح المدينة، لأن إخواننا غالبا أهل المدينة طعامهم وأرزاقهم تأتي بسبب من؟ أهل البوادي. فلذلك اللي بيستفيد من هنا إيه؟ اللي هو جالس في المدينة ويعني بيحرم من الزرع وهذه الأشياء. فعلى هذا النهي على سبيل العموم بعلة الفائدة للبائع والإيه؟ وللمشتري. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيوع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الاعرج عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر. قول حدثنا عبد الله بن يوسف هو تنيسي أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد هو عبد الله دكوان عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان. يبقى النهي على سبيل الايه؟ العموم. لا تلقوا الركبان، يعني لو في اللي هم اهل الباديه جاءوا بسلعهم فيدخل السوق، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ايضا لا يبع هذا على بيع ذاك، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وإذا رضيت بالغبن، ما هو الناس يا أخوانا يعني قلنا بأن أحكام البيوع تترتب على الأصل فيها عدم القطيعة بين المسلمين والتراضي. أنا ممكن أخذ مثلا واحد يديني أقول له هات لي طماطم، كويس يديني طماطم مفعصة، هل يجوز أن يفعل هذا؟ لكن أنا رضيتها خلاص انتهت المشكلة. فإن رضيت هذا من أجل عدم القطيعة انتهى. رحت مثلا اشتريت من واحد سلعة والسلعة هذه ثمنها 10، باعها لي ب20 أو 30 وفيها غبن فاحش أو 40، وجيت هروح اتخانق معاه اعمل معاه مشكله، رضيت بهذا، هل فعله هذا حلال؟ ليس بحلال، لا يجوز. لكن انا رضيت بهذا، يبقى اذا انا رضيت بهذا هل معنى هذا ان انا اثم او رضى مني اقرار لفعلي؟ ابدا، بس من اجل ايه؟ عدم القطيعه بين المسلمين. ولذلك كنا الحديث رحم الله عبدا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى، لان للمال في قلوب الناس شرع وقوه، وغالبا الظلم الاتي من قبل المال، لان يعني قبل القطيعه بين الاخوه، يعني الاب بيموت من هنا وترك ابنائه ما شاء الله على خير ما يكون، تبدا القطيعه بسبب الميراث، وهذا لا يرضى وهذا لا يرضى وهذا لا يرضى، ويحدث قطيعه وقد تنتهي القطيعه الى الابد. فالأصل يا إخوانا أن الإنسان لابد أن يضحي في مقابل أنه لا يقطع مع أخيه. ولذلك أحيانا الواحد يجرب مثلا بروح أشتري من واحد أجيب منه حاجة أحس أنه دايما يتعمد أنه يغشني مرة اثنين كده ثلاثة قطعته للأبد خلاص أنت مشكلة لا أشتري منه شيء قط. طيب هبين له وقول له أنت غشاش وأنت كذا أقول أنا مش غشاش ده الدقون اللي كلهم صفاتهم منها وأدخل معاه في متاهات. فلذلك الواحد الإنسان في هذه الأمور ينسلف يروح إيه راجع. وطبعا جنيه 10-5 دي في مقابل عدم القطيع وعدم إغار الصدور يعني سهل. لا تلقوا الركبان وقلنا هذا في نهي. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. طبعا في بعض اللي هم بنسميهم بقى الوسطاء أو السماسرة بالثمن دي لسه في أبوها تيجي اللي هم زي الوكالات وهذه الأشياء هل هذا الفعل جائز وشروطه وضابطه ما هي؟ يبقى لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وده مر بنا إن لو الإنسان في شخص بيشتري سلعة وفي مازال السوم قائم لا يقترب حتى يشتري أو يدع. ولا تناجشوا وقلنا من النجش اللي هو الخداع والكذب والحيلة في مقابل تصريف السلعة. ولا يبع حاضر لباد بمعنى لا يكون له سمسار. لكن لو اشترى له بلا ثمن وبلا قيمة ومن أجل أنه غريب وأراد له العون هذا يؤجر عليه. هذا ذلك البخاري بوّب على جواز هذا إن ممكن الحاضر يشتري للبادي اللي هو عاوزه ويجيب له طلباته بس بشرط اللي يكون له إيه يعني ما ياخدش منه أجرة على مقابل اللي بيشتري له. وللأسف ده بنرى كثير من الناس كتجار الذهب اللي هم اللي بيجوا من بره دول بيبقى لهم سماسرة معينين وتجار الموبيليا وتجار ما اعرفش والكلام ده سماسرة. وده طبعا ده بيتفق مع الطرفين بيتفق مع البائع ويتفق مع المشتري على أثمان معين. هذا نوع من الحيل. ولا تصروا الغنم اللي هو حبس اللبن ومن افتاع فهو بخير النظرين بعد أن يحتلي بها. وقلنا على سبيل إذا رضي أو سكت خلاص إن كان الغبن قليل وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وإن طبعا تأذى وقع له ضرر. ولذلك هنا يعني يمكن أختم كلامي بالجزئية المهمة دي جدا يعني الإنسان ينظر للمصلحة في التعامل مع الأشخاص. واحد شخص مثلا يحس أنه تاجر جشع وظالم ويعني كله حيل وأنا إن سكت عن هذا الظلم الذي وقع علي أنا وبيقع على الناس لكن حينما أكلمه في حق الناس يقول أنت مالك فوقع علي أنا ظلم كان غشيني في الشيء الفلاني وكذا ووجدت أنني إن سكت سأكون أبررت بنفسي وبغيري. فجاز هنا أن أنا أردها وجاز أنني أفعل معه كل ما يعني يجرى فيه من إجراءات للسلطان من أجل أن يرضى عن الغش الذي هو قائم عليه. يبقى الفعل هذا يجوز للإنسان أن يفعله إن رأى في ظلم بين فاحش واحد تاجر كده شغل بالنصب وبالدراع زي ما بيقولوا إذن جاز لإيقافه حتى بالقليل إذا وجدت في نفسي غضاضة إن إيه؟ أنني أسكت. فإن رضيها أمسك وإن سقطها ردها وصاعا من تمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.